نهزك الخيام ماولي زين هزك الخيام ويخرج مرة في العام راه مربي ومخلق راه مربي ومخلق وكابر في حكامة وانتي ويا سلام يا سلام ويا سلام يا سلام على وفي مزين وكلام كي والناس بحديته الهم مع نسيته شافين قدام انا مسافر بالصمح ثاني منقوش شافين قدام